أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لقد وصلنا إلى آخر المنصوبات، وهو المضارع التالي ناصبا. قرأنا جملة من مسائله. لما يراد بها أن يكون ما بعدها مستقبلا عما قبلها، هذا بالنسبة لحتى الغائية، المحتة التعليلية فتنصبها بغير شرط. غير شرط جئت قسمنا في القطع، قلنا حتى إن كانت بمعنى التعليلية فهي ناصبة مطلقة. أما إن كانت أطلقنا القول هذا في ما يخص ليس في هذه المسألة، حتى اشترط في حتى المهملة الذي أن تكون تعليلية، أن تكون تعليلية في ما بعدها من شرط أن تكون تعليلية التي يكون المضارع بعدها مرفوعا، لا تكون إلا تعليلية. نعم، إذا ارتفع المضارع لا تكون حتى نفسها إلا تعليلية، ولا توجد غائية. واضح. أما الشرط الأول هذا يكون في الغائية والتعليلية. واضح. ماذا إذا وجد، إذا ارتفع المضارع بعدها لا تكون إلا تعليلية، ليكون ما قبلها جملة تامة، وأن تكون هي نفسها تعليلية، وأن يكون مدخولها دالا على الحال. هذه ثلاثة شروط. يعني إذا ارتفع كانت تعليلية ولا تكون غائية، لكن الشرط هذا أن يكون ما بعدها مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، هذا في جميع، إذا لا يكون المضارع منصوبا إلا إذا كان مستقبلا. واضح الفرق. وصلنا إلى اللام، المواضع التي تضمر فيها أن الناصب ولا لا. قالوا أما اللام من يقرأ، أحدهم يقرأ. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وأما اللام فلها أربعة أقسام. أحدها اللام التعليلية، نحو أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وهي أكثر أنواع اللام التي تضمر أن بعدها. ومنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول لو ذكر هنا الآية لكان أجود. لو قال آية نعم لكان أجود، لأن إذا لما يذكر أو سيذكر تفسير الآية ويبين أن اللام هذه تعليلية باعتبار المجموع لا باعتبار المذكور. واضح هذا. وقد اقتصر على المذكور الذي لما ترتب عليه العلة وحده، فلو قال الآية لا علم أنه قصد مجموعة ما ذكر فيها. أكمل. فإن قلت ليس فتح مكة علة للمغفرة، قلت هو كما ذكرت، ولكنه لم يجعل علة لها، وإنما جعل علة لاجتماع الأمور الأربعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي المغفرة وإتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم وحصول النصر العزيز. واضح هذا. لو ذكر قلت تمام الآية لكان أظهر في المعنى. ولا شك في أن اجتماعها له حصل حين فتح الله تعالى مكة. ولا شك في أن اجتماع له عليه السلام. عندكم على قصر ليس عندنا عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. وإنما مثلت بهذه الآية لأنها قد يخفى التعليل فيها على من لم يتأملها. إذن التعليل ليس منصبا على المغفرة وحدها، وإنما هو منصب على مجموعة أمور، وهي ما ذكر أولا ليغفر لك ويتم نعمته عليك ويهديك وينصرك. وأعظم ما في المذكورات هو الأول، أن تغفر ذنوب المرء، لأن هذا من ماذا؟ من مسائل الآخرة، والباقي منه ما له صلة بمسائل الدنيا كالهداية إلى الصراط المستقيم، وله صلة بمسائل الآخرة، لأن المترتب على الهداية حصول الأجر والثواب، ومنه ما هو من أمور الدنيا كالنصر وإتمام النعمة، وإن كان إتمام النعمة بالمعنى العام يدخل فيه من باب أولى المغفرة وإلى آخره. إذن التعليل هو باعتبار المجموع لا باعتبار مغفرة الذنوب وحده. ولو قال إنا فتحنا لك لينصرك لظهر المعنى، وليتم لظهر المعنى، كان أظهر في التعليل. إذن يخفى التعليل بنحو المغفرة هنا، فاحتاج إلى أن يشرحها وأن يوضحها رحمه الله. الثانية لام العاقبة، وتسمى أيضا لام الصيرورة ولام المآل، وهي التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، نحو لام، انتبه، لام الصيرورة والمآل والعاقبة، لا يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، وإنما يكون نتيجة له، يكون نتيجة وإن لم يقصد. واضح هذا ولا لا؟ مثلا ليدو، كما تقول ليدو للموت وابن للخراب، هل يلد الإنسان للموت؟ وإنما الموت مآل ما يولد. وهل يبني الإنسان ليخرب بناؤه؟ لكن المآل البناء الخراب. إذن هذه اللام لا تسمى تعليلية، وإنما تسمى لام العاقبة والصيرورة، وقد وردت في القرآن، وضابطها أن ما بعدها لا يكون مسببا وإنما هو ثمرة ونتيجة لما ذكر. وهنا قال يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى، أي لكن من غير قصد. واضح هذا؟ لا يدخل فيه القصد. ما قبلها لا يقتضي لكنه وقع. واضح هذا؟ أي لا يسب، لا يكون سببا له، بخلاف التعليلية فإن ما قبلها سبب لما بعدها، وما بعدها مسبب عما قبلها. ذكرت لأنجح، فالمذاكرة سبب النجاح، والنجاح مسبب عن المذاكرة. أما هذه فليس ما بعدها مسببا عما قبلها، ولا ما قبلها سبب لما بعدها. نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فإن التقاطهم له إنما كان لرأفتهم عليه. إذن هذا هو علة الالتقاط. ماذا قالت؟ قرة عين لي ولك، أخذته ليكون قرة عين لها ولفرعون، هذا هو علة الالتقاط. فآل الأمر بهذا الالتقاط إلى أن يكون سخنة عين لفرعون وقرة عين لها رحمه الله. ولما ألقى الله تعالى عليه من المحبة فلا يراه أحد إلا أحبه، فقصدوا أن يصيروه. هذا معنى قوله وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني، أي لا يراه أحد، ألقى الله محبته في قلوب الناس فلا يراه أحد إلا أحبه. ليس المقصود أن المحبة تنسب إلى الله. وألقيت عليك محبة مني، هو هذه من فعل الله لا من صفته. نعم، ليس المقصود أحببتك، لكنها ثمرة محبته إياه. أحبه الله عز وجل وألقى محبته في قلوب الناس، فما يرى أو فلا يرى أحد إلا وهذا ثمرة محبة الله. إذا أحب الله إياه سبحانه وتعالى، منه الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحب جبريل، وينادي في أهل السماء إن الله أحب فلان فأحبه فيحبه، ثم يوضع له. هكذا وقع لموسى عليه الصلاة والسلام وهو صغير. فقصدوا أن يصيروه قرة عين لهم، فآل بهم الأمر إلى أن صار عدوا لهم وحزنا. إذن هذا النوع الثاني من اللامات الأربعة. الثالثة اللام الزائدة، وهي الآتية بعد فعل المتعد، نحو يريد الله ليبين لكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. أمرنا لنسلم لرب العالمين. هذان الفعلان أراد وأمر أو أمر وأراد. أراد يتعدى بنفسه، أردت الذهاب، وأمر يتعدى بالباء، أمره بكذا. فدخلت اللام في الأول بين الفعل ومفعوله، أمره أو أراد أن يتوب، أراد ليتوب، أراد أن يتوب، أراد ليتوب. أمر بالإسلام، أمر للإسلام، واضح ولا لا؟ والمعنى واحد، المعنى واحد. والأفعال التي تدخل عليها اللام الزائدة قليلة، الأفعال التي تدخل عليها هذه اللام الزائدة قليلة، وأكثر من ذكر هذه اللام يمثل بأراد هذا وأمر. فهذه الأقسام الثلاثة يجوز لك إظهار أن بعدهن، قال الله تعالى وأمرت لأن أكون، وإظهار أن بعد أراد هذا شائع لا يخفى. يريد الله في الآية قبلها، يريد الله يخفف عنكم، إنما يريد الله يذهب، أو مثل هذا يريد الله يذهب، لكن يحتمل أن دخلت عليها اللام أنها أنه يريد الله أي التخفيف، واضح. معناتها لك أن تعديها باللام ولك أن تترك هذه اللام وتعدي الفعل بنفسه. صيلة، هذه صيلة، وبعضهم يجعل اللام هذه عام يضمن بمعنى أن، هي نفسها بمعنى أن، ويقول هي صلة والمضارع منصوب بأن مضمرة. الرابعة لام الجحود، وهي الآتية بعد كون ماض منفي، كقول الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وهذه يجب إضمار أن بعدها. وبعضهم يسميها لام النفي، لام النفي، لام الجحود هذه تسمى أيضا لام النفي، وهذا ضابطها. نعم، وهذا هذا أجود، لأن الجحود أخص من النفي، الجحود أخص من النفي، لأن ما هو الجحود؟ هو إنكار اللسان، إنكار اللسان، هذا الجحود عند العرب، وبه جاء الشرع، به جاء الشرع. الإنكار لا ليس قلبيا، تابعوا، أو الجحود عفوا، الجحود ليس قلبيا، الجحود محله الظاهر، ويدل عليه كلام العرب كحديث المرأة التي كانت تجحد العارية، هذا في الصحيح، تجحد هي تستسلف ثم لا ترى تجحد، ما أسلفتموني شيئا، هذا هل هذا أمر قلبي؟ هذا مظاهر، تجحد بلسانها ما أعطيتموني شيئا. وأيضا يدل عليه القرآن في غير ما موضع، ومنه قوله تعالى عن اليهود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، واستيقنتها أنفسهم. فالجحود ما هو الجحود؟ هو اعتقاد صدق المخبر، اعتقاد صدق المخبر وتكذيبه باللسان، تكذيبه في الظاهر، أن تعتقد صدقه وتكذبه في الظاهر، وهكذا فعل اليهود. فإنهم لا يكذبونك ويكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله، واضح. وذكر هذا عن اليهود في الآية الأخرى، ماذا قال؟ فقالوا سأول خجان على فرعون، خدعنا من عاد الذين قبل آية الأخرى، فقالوا ساحر كذاب، ولقد آتينا موسى وهارون، ولقد آتينا موسى أولا أرسلنا موسى سلطان مجنة فرعون ولقد أرسلنا موسى إلى فرعون وهامان وقارون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فجعل كذاب كذبوه بماذا؟ بالقول. وقال في الآية الأخرى وجحدوا بها واستيقنت، فكذبوه بقولهم، لأنه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، واضح. وكانوا يعلمونه صدقه، بل يعرفونه كما يعرفونه. إذن هذا لا محل لإنكار القلب، وإنما هو تكذيب باللسان، وهذا قلت كثير في القرآن. فات الجحود هو اعتقاد تكذيب اللسان مع اعتقاد صدق المخبر، والتكذيب وهذا هو كفر الجحود. انتبهوا، هذا هو كفر الجحود، أن يعتقد صدق المخبر ويكذبه في الظاهر، يقول أنت كاذب أو هذا ليس حقا أو هذا كاذب، أو ينكر البعث أو يوم القيامة أو القرآن، هذا يسمى عندهم كفر الجحود. وعندهم كفر التكذيب. كفر التكذيب ما هو؟ اعتقاد كذب المخبر وتكذيبه في الظاهر، يعتقد كذبه باطنا وظاهرا. إذن بينهما فرق، يتفقان في الصورة الظاهرة ويختلفان في الصورة الباطنة. يتفقان في الصورة الظاهرة لأن الجاحد والمكذب كلاهما مكذب في الظاهر، ويفترقان في الصورة الباطنة لأن المكذب يعتقد كذب المخبر والجاحد يعتقد صدقه. ولما اتفق، انتبهوا هذا أمر، ولما اتفق في الصورة الظاهرة استعمل كمرادفين، تارة يجعل هذا مكان هذا وهذا مكان ذاك. واضح هذا ولا لا؟ يجعل هذا مكان ذاك، يذكر هذا موضع الآخر، فظن أنهما شيء واحد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله، قال ولهذا صح أن يطلق على كفر التكذيب كفر الجحود، لأنه تكذيب في الظاهر، صح أن يكون هذا أو يطلق هذا على هذا. لماذا؟ لاتفاقهما في التكذيب الظاهر، فصح أن يقال هذا كفر الجحود أو كفر التكذيب، بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى واحد لا فرق بينهما، لكن عند التحقيق لا بد من التفريق بينهما. ثم تنبيه آخر، وهذان تابع يسميان ماذا؟ نوعين من أنواع الكفر. انتبه، نوعين من أنواع الكفر، وفرق انتبه بين نوع الكفر وسبب الكفر، وهذا من أدق الأمور التي غلط فيها كثير ممن يكتب في مسائل الإيمان والكفر. الكفر له أسباب وله أنواع، والذي يبحث فيه في أحكام الدنيا ماذا؟ هو سبب الكفر لا نوعه، لا يهمنا بما كفر هذا، وإنما الذي يهمنا ماذا؟ ما هو السبب الذي ترتب عليه كفره لا نوع كفره. ولا شك أن بين السبب والنوع ارتباط أو ارتباطا، لأنه لا يكون كافرا بسبب إلا وقد وقع في نوع من أنواع الكفر، لكن هذا النوع لم يطلب منا معرفته وتحديده في الدنيا، وإنما ترتب الأحكام على أسبابها لا على أنواعها. فمن جاء أو اعتقد ما هو كفر، أو قال ما هو كفر، أو فعل ما هو كفر، ترتبت عليه أحكام التكفير إذا وجد السبب وانتفى، ولا ينظر إلى نوع كفره، هل كفر كفر جهل، أو كفر كفر تكذيب، أو كفر كفر نفاق، أو كفر كفر جحود، أو إلى آخر، لا يهمنا هذا. واضح هذا ولا لا؟ فلا نخلط بين الأنواع والأسباب، والأنواع والأسباب ثلاثة لا رابع لها: اعتقاد المكفر، وقول المكفر، وعمل مكفر. وأحكام الدنيا أيضا تابعوا مبنية على شيئين، لأن الاعتقاد المكفر لا يمكن التكفير به. لا يمكن التكفير بهما، لماذا؟ لأنها أمور باطنة لا يمكن الاطلاع عليها كما الدنيا، واضح هذا ولا لا؟ فلا يتعلق بها حكم دنيوي، وإنما حكمها أخرى. فقد يعتقد الإنسان تابع الكفر في قلبه فيكفر به، ولا يظهر كفره في قول أو فعل، فتجرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا، ثم مآله إلى الدرك الأسفل من النار، وهذا هو النفاق. واضح هذا؟ فلا تتعلق بأحكام، وإنما يحكم عليه بقول أو فعل فقط، هذا أو هذه أحكام الدنيا مبنى على الظاهر، والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى، لكن بشروطها وانتفائها ونعمها. إذن لا، ليس الجحود هو التكذيب، الجحود شيء والتكذيب شيء، التكذيب هو اعتقاد كذب المخبر وتكذيبه في الظاهر، والجحود هو اعتقاد صدقه وتكذيبه في الظاهر. إذن لا دخل في مسائل الجحود، هذا جحد أو لم يجحد، ما دخل جحد أو لم يجحد، ما ليش العمل المكفر أو القول المكفر لا دخل لي الجحد أو الاستحلال فيهم، وإنما لي انتفاء الموانع كالخطأ والتأويل غير السائغ والجهل غير المعتبر والإكراه، هذه الأشياء التي ينظر فيها، ثم يفرق بين المقدور عليه وغير المقدور عليه إلى تفاصيل كثيرة مهمة في الباب. إذا لا تخلط بين الجحد والتكذيب الذي يدندن عليهما كثيرا من المعاصرين في هذا الوقت. فالجحد محله الظاهر لا الباطن، محله الظاهر لا الباطن. والله تعالى أعلم وأعلم. نرجع إلى لام الجحود التي أدخلتنا في مبحث من مباحثه، بل هي من أعظم مباحث الدين وأهمها على الإطلاق خاصة في العصر هذا، فحري بكل طالب علم بل بالمسلمين عموما أن يضبطوا هذا الباب، باب الأسماء والأحكام، وهو من أهم، بل هذا الدين هذا جاء بهذا الأمر وغيره مفرع عليه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون الإيمان قبل القرآن، هذا أمر عجيب هذا، قالوا كنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن فنزالوا إيمان، عجيب هذا، يتعلمون الإيمان قبل القرآن، فمعرفة الإيمان تسبق معرفة القرآن، هكذا كانوا هم يخبرون عن أنفسهم. لهذا كان حقيق بنا وحري بنا أن نتعلم هذه المسائل، انتبهوا، على العلماء المعتبرين المتقنين لهذه المسائل، ليس كل من هب ودب يتكلم في هذه المسائل، لأن انتبهوا مسائل الإرجاء أو الغلو، لا التكفير، الغلو انتبهوا، لا التكفير حكم شرعي هذا، لا ينبلها من أحكام الشريعة، ينسب إليه الغلو، ينسب الغلو لأنها صار الآن كلمة مطاطة، توك أي تكي عليها هؤلاء من غالوا في الأرجاء أيضا، هذا مذموم وهذا مذموم، كلاهما مذموم، والحق ما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يضبط هذا الباب تبعه يضبط بعده كل باب في أبواب التوحيد هذا. وأعظم الخلاف انتبهوا الآن، هذا الخلاف الطويل العريض مرده إلى هذه المسألة، إلى حقيقة الإيمان، يختلفون في لا حل لها هذه المسألة، لا حل لها، ويبقى الخلاف فيها إلى ما شاء الله، حتى نرجع إلى الاختلاف في مسائل الإيمان. إذا ضبطنا، اتفقت أنا وأنت على أن الفعل يكون كفرا والقول يكون كفرا، سهل علينا بعد ذلك في ماذا؟ في أن نفرع عليهم. إذا أنت الآن لا ترى أن الأعمال تكون كفرا ولا الأقوال، كيف نتفق في مسائل معينة كتشريع أو ما سمي ما شئت من المسائل؟ محال أن نتفق، لأن أصولنا مختلفة، وإن زعمنا أننا نقول إيمان قول وعمل، وهذا اللفظ هذا قول وعمل كلمة الآن صارت مطاطة، يقول إنسان إيمان قول وعمل ثم يعتقد أن الأعمال، أن ترك الأعمال كلها لا يكون كفرا، فكيف يكون إيمان قول وعمل؟ إذن صار قولا ولم يكن عملا، لأن هذا من حقيقة، من حقيقة، من ماهية الإيمان قول وعمل، الآن هو من ماهيته، الآن إذا اقتطعنا نصف الماهية بقي القول، هل يبقى هذا إيمان؟ لا يبقى إيمانا. إذا قلت، إذا اعتقدت أنه قول وعمل، فكيف يبقى إيمانا وليس فيه العمل؟ إذن تجد الإنسان يقول إيمان قول وعمل، ثم إذا فسره، فسره على غير مراد السلف، إذن يوافق السلف في ظاهر القول ويخالفهما في ماذا؟ لهذا ليس كل من قال الإيمان قول وعمل فهو على طريقة السلف. حتى الآن أما السلف كانوا إذا عرفوا معنى القول والعمل. الآن قصد الآن أما السلف إذا قال حتى السلف أنكروا على بعضهم شبابة ابن الصوار هذا من ثقة من الثقات والمحدثين الثقات كان يقول إيمان قول وعمل. مع ذلك حكم الإمام أحمد عليه بالإرجاء. لماذا؟ لأنه كان يقال إذا قال فقد عمل إذا قال فقد عمل فآل الإيمان إلى ماذا؟ إلى القول. قال هذا قال بل هذا عظم في القول بل هذا كلامه خبث أو معنى ما قال أي هذا يفسد أكثر مما يفسد غيره ممن يقول إيمان قول أو لأن هذا يظهر ماذا مذهب السلف لكنه يبطن مذهب الخلف. إذن لابد من موافقة السلف في قولهم ومرادهم أيضا من ألفاظهم. المهم نعم كثيرا من الناس المقصود هذه قلت هذه مسائل مهمة مهمة مهمة والاعتناء بها والاهتمام بها من أعظم ما يتعين على طالب العلم. هي خير من هذا مجالس النحو والصرف وإن كانت هذه مهمة لكن تلك أهم خاصة في هذا العصر. فإن الإنسان عياذا بالله قد يقول ويفعل ما هو كفر نتكلم على عموم الناس ويرى أنه ماذا أنه مؤمن ليس مسلما فأنه مؤمن يسب الله عز وجل ويستهزئ بالشريعة الإسلامية بالشريعة بالظاهر والمشهور من شريعة الإسلام ثم بل بعضهم يتنصر انتبهوا ثم يؤتى به إلى المسجد يصلى عليه ويقول لا هذا قال بك أنه نصراني مجرد كلام فقط وهذا قاله بعض الدعاة الكبار ممن يشار إليه قال صلوا عليه ولا حرج. فهذا يقول هو نصراني سبحان الله لا يؤمن بمحمد ولا بدينه ثم يقول لا هذا مجرد كلام فقط. كيف مجرد كلام هذا سبحان الله كيف يكون هذا مجرد كلام؟ هو يبرأ من ملة الإسلام ويعتقد أنه نصراني ثم يقال هذا فقط لأجل فقرهم. كيف يكون هذا لفقرهم؟ وهل لا يكفر إلى الأغنياء؟ أكثر الكفر فقراء. إذن أدخلوا موانع ما أنزل الله بها من كالفقر وما أدري أنا سموا أشياء ما أنزل الله. المهم قلت هذا مما ينبغي ويتعين الاعتناء به والحمد لله وضع في العلماء الكبار كتبا وأجزاء ولهم في أشرطة فيها خير وبركة لمن طلبها وأرادها. نرجع إلى لام الجهود. إذن أكملنا ماذا؟ اللامات وذكرنا لام التعليل والعاقبة والزائدة والجحود صح. الفرق بين انتبهوا ماذا قالوا هذه كمان يجب إضمار أن بعدها فرق بين رابعة بين اللامات بعض اللامات انتبهوا يجوز إظهار أن وإضمار كلام التعليلي ويحمل عليها لام الصيرورة والزائدة. هذه اللامات يجوز انتبهوا يجوز إظهار أن وإضمار بشرط لم يذكروا ها هنا ألا تليها لا النافية أو الزائدة هذا شرط مهم واضح هذا لنا. يجوز ها هنا أن نظهر أن وأن نضمرها جئت لأن أتعلم أو جئت لأتعلم ومثله الزائدة و لام المآل أو الصيرة أو العاقبة صح. ما لم تبعوا ما لم تليها ماذا لا النافية والزائدة فيجب انتبه فيجب إضمار أن أو إظهار أن عفوا فيجب إظهار أن لئلا يعلم أهل الكتاب هذا مثال للزائدة ولئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس لأن لا لما دخلت لا هذه تعين إظهار أن امتنع إضمارا فلأن بعد اللام ثلاث حالات: وجوب إظهارها، يقابل وجوب إضمارها، ويتوسطهما جواز الإظهار والإضمار. فيجب إظهارها في موضع وهو إذا جاء إذا ولي لام التعليل وما ألحق بها لا نافية وزائدة، ويجب إضمارها في موضع واحد إذا كانت لا للجحد وهي مسبوقة بكون منفي. كون منفي ما كان أو لم يكن، هذا هو الكون المنفي. واضح هذا ولا لا؟ شيخنا قال بعد كون ماضي منفي، بعد كون هو لا يكون إلا ماضيا ما كان، إما لفظا وإما وحده وإما معنى. فما كان هذا لفظه ماض ومعناه ماض، ولم يكن هذا لفظه مضارع ومعناه ماض. هذا معنى قوله بعد كون ماض. واضح؟ أي في اللفظ. ولهذا مثل بمثالين، تابعوا، أو مثل ما كان الله، لو مثل لم يكن الله ليغفر لهم لكان أجول، لو مثل بقوله لم يكن الله ليغفر لهم لكان أجول، حتى يشمل تمثيله الذي هو ماض في اللفظ وحده والذي هو ماض في المعنى وحده، في اللفظ والمعنى أو في المعنى وحده. إذن يجب إظهار أن بعد اللام إذا وليتها لا نافية وزائدة، ويجب إضمارها بعد لام الجحود، ويجوز إظهارها وإضمارها بعد لام التعليل أو ما ألحق بها إذا لم تليها أو لا النافية وزائدة، إذا لم يليها اللام النافية وزائدة. إذن هذا ما يتعلق باللام بالحرف الجر الأول ولا لا؟ زين. قال: وأما كيف في نحو جئتك كي تكرمني إذا قدرتها تعليلية بمنزلة اللام، وتقدير جئتك كي أن تكرمني. فكي تعليل ينتبه، قلنا التعليل ماذا؟ يناسب الجار ولا لا؟ والمصدرية يناسب الناصب، لهذا قال إذا قدرتها تعليلية. فكي هنا حرف جر وليست ناصبة، فتكون أن مضمرة بعدها ماذا؟ وجوبا. ولا يجوز التصريح بأن بعدها إلا في الشعر خلافا للكوفيين وقد مضى ذلك. إذن هذا هو الجار كم؟ الثاني الثالث. تقدمت حتى ذكرنا، حتى ذكرنا حتى، وذكرنا اللام و وكي، هذه ثلاثة أحرف جر تضمر بعدها أن تضمر، وهي تضمر بعد حتى وجوبا، وبعد كي وجوبا، وبعد لام على التفصيل السابق. لكن شأننا تضمر، انتبه، بعد ثلاثة أحرف من حروف الجر، هذا هو الضابط. الآن تضمر أيضا، قال ذكر في المثل أنها تضمر بعد أربعة من حروف العطف أو أحرف العطف على التحقيق، أنها تضمر بعد أربعة من أحرف العطف، سيذكرها واحدة واحدة. قال: وأما حروف العطف فأربعة، وهي أو والواو والفاء وثم. أي لا تضمر أن بعد حرف من أحرف العطف إلا بعد هذه، وهي أو والواو والفاء وثم. وبعض بعضها له نوعان، الواو والفاء تضمر بعدها في موضعين إذا كانت مسبوقتين سببية، هي السلوى والواو السببية والمعية، وكذلك إذا كانت مسبوقتين باسم خالص ستكون عاطفة لا لا، لكن لا تكون سببية، تكون المعنى السببية، لكن المعنى المعنى العام، لكنها في الحقيقة عاطفة لمصدر على مصدر في السببية. أنا قصدي أنها تنصب تضمر أن بعدها في موضعين، ايه التفصيل هذا، لكن المواضع الان تحديد المواضع لا تضمر ان بعد حرف من حروف العطف الا في أربعة منها فقط، هذا هو الضابط. ثم التفصيل هذا ياتي بما سيذكره. مثلا للفظ المضارع ولا ما شاء الله. كل أفعال ما كنت ماضي وذكر لأن يعلم سبحان الله ولم يشرح. نرجع إلى المتن تنصبر شوية. ليغفر لك بخلاف لألا يعلم أو جحودية نحو ما كنت أو لم أكن لأفعل. أحسن. بخلاف لألا لو شرح لك أنا أحسن. لا أي قال نحو ليغفر واللام تعليلية مع المضارع المجرد من لا أي تضمر أن بعد اللام التعليلية. واضح؟ تضمر أن بعد اللام تعليلية أي في حال كونها ماذا؟ تعليلية. صح. ما شرطها أيضا؟ مع المضارع المجرد من لا. إذا شرط لام التعليلية وما حمل عليها ذكر التعليلية وحدها لماذا؟ لأن لام العاقبة ولام الزائدة قليلة فتحمل على لام التعليل. وشرط إضمار أن بعدها انتبه أن تدخل على مضارع مجرد من لا وأطلق لها فتدخل فيها النافية والزائدة. لهذا قال نحو ليغفر لك الله بخلاف لألا يعلم. فهذه دخلت وإن كانت اللام تعليلية دخلت على ماذا أو وليها لا وليها لا فلا يجوز حينها إضمار أن بل يتعين إظهاره من المواضع التي يتعين فيها إظهار أن بعد الله أو جحودية أو في حال كونها جحودية فهذا الموضع يتعين فيه ماذا إضمار أن. والفرق بين هذا والذي قبله أن إضمارها مع علام التعليل جائز وإضمارها مع علام الجحود واجب. إذن مرد اللامين أو مرد اللامات إلى لامين لام التعليل ولام الجحود. سيذكر حكم في آخره في آخر المتن في آخر المتن مع هنا مع الحروف العطف ومع لام التعليل لام التعليل خاصة ولك معهن ومع لام التعليل إظهار فمعنى ذلك أن حتى ولا الجحود يجب فيها إضمار. وقول نحو ما كنت أو لم أكن لأفعل هذا مثال فيه بمثالين. الأول ما كنت ليشمل كان الماضية لفظا ومعنى ومثل بلم أكن ليشمل كان الماضية معنى دون اللفظ فلفظها مضارع ومعناها ماض لدخول لم عليه ولم تقلب زمان المضارع إلى الماضى. ومثل لألا يعلم بالزائدة وهذا تنبيه على أن النافية أولى بالحكم لألا يعلم. نعم مثل لألا يعلم إن باب الأولى إذا كانت لا زائدة يتعين مع إظهار أن فلا النافية الكثيرة هذا إن باب أولى. قال وهذه الأربعة منها ما لا يجوز معه الإظهار وهو أول. صحيح هذا الكلام ما يجوز. قالوا هذه الأربعة منها ما لا يجوز معه الإظهار في موضع. هذا الإطلاق ليس سديدا واضح لا بد من التفصيل. إن قصد أن أو التي لا يجوز مع الإظهار هي التي بمعنى إلى أو إلا هذا صحيح. وإن كان يقصد أو مطلقا فيدخل فيها العاطفة على اسم خالص فهذا ليس صحيحا لأن أو إذا كانت عاطفة على اسم خالص جاز مع الإظهار. واضح هذا. إذن هذا لابد فيه من التفصيل ولا يطلق فيه القول. وهذه الأربعة منها ما لا يجوز مع الإظهار وهذا لا يصح فيه الإطلاق بل جميعها يجوز مع انتبهوا الإظهار والإضمار على وجه الإجمال. واضح هذا ولا لا؟ جميعها يجوز معه الإظهار والإضمار ثم عند التفصيل منها ما لا يجوز معه الإظهار ويجب معه الإضمار ومنها ما يجوز معه الإظهار والإضمار. إذا لا بد من وهذا ما لا يجوز معه الإضافة وهو بشرط أن تكون بمعنى إلا أو إلى. واضح ولا لا؟ هذا مهم. هذا نكمل. قال ومنها ما لا يجب معه الإضمار وهو ثم. ومنها لا يجب معه الإضمار ما لا يجوز. واضح هذا ولا لا؟ كأنه يذهب إلى أن أو لا تكون عطيفة على اسم الخاص. لكن عند التفصيل سيذكرها. عند التفصيل سيذكر مثل لها بقول بآية من القرآن كيف هو الذي مثل لها، لكنه كأنه سهى في هذا الموضوع. فهو في كلامه قوي لأنه ذكر أن منها ما تارة يكون مضمرا إضمارا. التفصيل هذا لكن التمثيل والخطأ ليس القواعد صحيحة. منها ما لا يجوز معه الإظهار. واضح ولا لا؟ وهو مثلا الفاء السببية وواو المعية وأو هذه لا يجوز معها إظهار، لكن هو مثل بأو هكذا على إطلاق. لو قيدها لكان مصيبا. هو عرضها بطريقة أخرى فقال ومنها ما تارة يكون واجب الإضمار ما أن بعده تارة، ومنها ما لا يجب معه الإضمار وهو ثم، فهذه أو تدخل معها لا الثاني. وتارة ومنها ما تارة يجب معه الإضمار وتارة يجوز معه الإضمار والإضهار، هذه حق أو أن تدخل معه. نعم. لكن الأول لا مثال له. الأول هذا لا مثال له بإطلاق. هذا التفصيل الذي ذكر يكون الأول الضابط الأول لا مثال له بإطلاق. لا بد من تقييده ثم يصح وما بعده له أمثلة كأو نفسها هذا. لكن الأول لا مثال له. ما لا يجوز معه الإظهار من هذه الأحرف بإطلاق. كل حرف من هذه الأحرف يجوز بإطلاق معه الإظهار، وعند التقييد منها ما لا يجوز معه الإظهار كأو أو كقولوا نحيا أو كالفاء سبب كفاء السببية. واضح هذا ولا لا؟ فهذه يجب معها الإضمار ولا يجوز مع الإظهار، لكن قيدناها بماذا؟ بالسبب. لم نقل كالفاء لأن الفاء أيضا يجوز معها الإظهار والإضمار بإطلاق، ونحمله على ماذا؟ على النوع الثاني وهو العاطفة على اسم خالص من التقدير بالفعل. واضح هذا؟ إذن هذا صح. ماذا قال في المتن؟ قالوا بعد ثلاثة من حروف العطف وهي أولة بمعنى إلى نحو كذا كذا أو إلا وفاء السبب. لكن هذا الآن ما ذكره في المنطق صحيح، لكن إطلاقه أو وأن لا يجوز معها الإظهار هذا الذي يعترض عليه. هذا كله يفهم مما ذكرته في المقدمة. الأمر راجع إلى التي ذكر أول الثاني قال وبعد الثاني والوبي وأول ثم نعطنا الاسم الخالص وقالوا لك لا يستقيم الآن. قال فأما أو فينتصب المضارع. الآن سيفصل في أو فاء وأنها مما يتعين إضماره. واضح هذا ولا لا؟ قلت الضابط الأول لا يطلق القول فيه. ما لا يجوز مع الإظهار لا ليس له مثال يذكر معه إلا على التقييد منها، وهذه الأربعة منها ما لا يجوز مع الإظهار كأو بمعنى إلا أو إلى مثلا فيصح، أو كفاء السببية أو كواو المعية فيصح، لكن بإطلاق كأو هذا لا يصح لأن أو فيها تفصيل ولا لا؟ وهو قد عرضها على وجه وأطلقها. الآن ثم لا يعترض عليه لأن ثم لا تكون إلا جائزة الإضمار. واضح. لا يجب معها الإضمار كعلى الضابط لا يجب معها الإضمار، هذا يصح تمثيل به. لكن أو لا يجوز مع الإظهار بإطلاق هذا لا يصح فيحرر كما. والآن قوله وهو أو هذا انتبه وقوله وهو أو كأنها وحدها التي يجب أو لا يجوز مع الإظهار وهو أو أي وحدها. واضح هذا ولا لا؟ والصحيح أن أو كالفاء والواو لا فرق بين في جواز الإظهار والإضمار عند الإطلاق ثم عند التفصيل تارة يجب مع الإضمار وتارة يجوز مع الإظهار والإضمار. الله تعالى أعلى وأعلم. نكمل. ومنها ما تارة يجب معه الإضمار وتارة يجوز معه الإضمار والإظهار وهو الفاء والواو، وهذا كله يفهم مما ذكرت في المقدمة. فأما أو فينتصب المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا إذا صح في موضعها أو إلى أو إلا. إذن هذا الضابط أن يصح موضع إلى ويستقيم الكلام أو إلا ويستقيم الكلام. فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي، وقوله لأستسلم. لو وضعت موضع أو إلى، انتبه، يصح إلى ويصح إلا، والمعنى يستقيم عليهما معا. لألزمنك إلا أن تقضيني حقي فلا ألزمك، أو لألزمنك إلى أن تقضيني حقي. واضح هذا المعنى عليهما يحتملهما. وقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصالح. الآن ها هنا لا يستقيم إلا إلى، لأستسهلن الصعب إلى إدراك المنى، إلى إدراك المنى، وليس المعنى إلا أن أدرك المنى. واضح أن قصده أن استسهال صعب هذا يصبر عليه ويحصل له شيئا فشي حتى يصل إلى غاية وهي إدراك منى. لذلك قالوا إذا كان ضابط إلى أن ينقضي ما قبل شيئا فشيئا، وإذا حصل دفعة واحدة كان بمعنى إلا. والثاني وكذلك ألزمنك، لا لا ألزمنك، هذا يقتضي لا يحصل شيئا فشيئا. لا، الإنسان الآن تأتي لتأخذ حقك، لتأخذ حقك ثم يتمطر، تقول والله لألزمنك الآن دفعة واحدة لا أنفصل عنك، أو تقضيني إلا أن تقضيني حقي الآن إذا أخرج حقك وأعطاك إياه. فإنه المعنى واضح، لألزمنك إلى، هل نجعل أي استقيم إلى أن تقضيني، أي أصحابك ولا أفارقك، إذا رحت البيت أتباعك، وإذا رجعت إلى العمل أتباعك حتى تقضين حقي. ماذا المعنى في العام؟ في المعنى العام يستقيم على هذا وذاك، وبه ما يمثل النحويون، يمثل بهذا لما تحتمل فيه أو المعنيين. نعم. والثاني كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم، وقولك ليس المعنى أن يكون القتل شيئا فشيئا فإلى أن يحصل الإسلام، لأن القتل يحصل دفعة واحدة. وكنت إذا رمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم فلا أكسر، أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها. ولا يجوز أن يكون التقدير كسرت كعوبها إلى أن تستقيم، واضح المعنى، يكسرها إلى أن تستقيم، ممكن هذا يكسرها إلى الكسر ينافي الاستقامة، فكيف يكسرها إلى أن تصير مستقيمة؟ واضح هذا، ذهبت كسرتها لأن الكسر الاستقامة معه. وأما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع أو أيضا على ما سيذكر بعد، يجوز ماذا؟ إظهار أن مع، يجوز إظهار أن مع إذا كانت عاطفة على اسم خالص من التقدير بالفعل، كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، فيرسل معطوف على وحيا أو إرسالا. واضح هذا ولا لا؟ ومنه أيضا قوله تعالى لو أن لي بهم قوة أو آوية إلى ركن شديد، أو آوية إلى سيذكرها، أو آوية لو أن، هو مثال أو نفسها، أو آوية لو أن لي بهم قوة أو آوية إلى ركن، أو آوية قوة معطوف على قوة، هو اسم خالص مصدر، اسم خالص من تقدير الفعل، أو إيواء لو أن لي بهم قوة أو إيواء. إذن يجوز إظهار أو أن آوية لو أن لي بهم قوة أو أن آوية، يجوز هذا. إذن أو فيها تفصيل، إن كانت بمعنى إلى أو إلا وجب إضمار أن، وإن كانت عاطفة على اسم خالص من التقدير بالفعل كان الإظهار جائزا والإضمار جائزا. وأما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدهما وجوبا بشرطين لا بد منهما، أحدهما أن تكون الفاء للسببية والواو للمعية. السببية ما معنى السببية؟ ما قبل الفاء سبب، سبب في حصول ما بعدها، وما بعد الفاء مسبب عما قبلها. واضح هذا ولا لا؟ والمعية يحصل ما قبلها مصاحبا لما بعدها، مصاحبا له. هذا معنى المعية، يحصل مع، يحصلان مع. واضح هذا؟ هذا معنى المعية، يكون ما قبلها مصاحبا لما بعدها. وإذا لهما ماذا؟ قال تكون أن مضمرة بعدهما موجود بشرطين بعد الواو والفاء بإطلاق. شرط الواو أن تكون للمعية، وشرط الفاء أن تكون للسببية، والشرط الثاني سيذكره. فلهذا رفع الفعل في قوله ألم تسأل الربع القواء فينطق، قال فينطق، ألم تسأل فينطق، فينطق ألم تسأل فينطق، صحيح أنه ليس مرتبا، يمكن أن يكون مرتبا. الآن تابعوا هذه المسألة الدقيقة جدا، مردها، انتبهوا مردها، وقد نبهت على هذا، مردها إلى مراد المتكلم، مردها إلى، فالكلمة الواحدة تحتمل ثلاثة مع، واضح؟ أو ثلاثة، أو ثلاثة حالات، تحتمل الجزم أو تحتمل العطف، العطف الذي وقع من الجزم، تحتمل العطف، وتحتمل الاستئناف، وتحتمل السببية. لما الجملة الواحدة، والمتكلم هو الذي ماذا يحدد ذلك، ونحن نخرجها على حسب الأحوال التي يمكننا. أما المتكلم فلا يريدها إلا على حال واحدة، مثلا هذا قال ألم تسأل ربع القواء فينطق، هكذا حفظوها عنه، ما قال فينطق، قال فنقول فلم يرد ماذا، لم يرد تسبب ولا العطف، لأن العطف يقتضي جزمه، والتسبب يقتضي نصبه، فقصد ماذا، نستأنف كلاما فهو ينطق. واضح هذا ولا لا؟ لكن عند التخريج إذا ذكر لك مثل هذا البيت تقول هذا حمل يحتمل أنه عطف فينطق، ويحتمل أنه استأنف يرفع، ويحتمل أنه جعله مسببا عن السؤال فينصب. واضح هذا؟ إذن مرد هذه المسألة إلى مراد القائل والمتكلم لا إلى غيره. وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة، لأن هنا يمتنع أن تقول لم الفاء ليس سببية، يجوز أن تكون سببية. واضح؟ ولا تقول الفاء ليست عاطفة، واضح؟ يقول احتمال أن تكون عاطفة، وإنما المتكلم رفع واستأنف، وإلا فالفاء نفسها حمالة تحتمل، يستقيم مع العطف، ويستقيم مع التسبب، ويقيم مع الاستئناف. نعم، الآن قلت لك تكون سببية، وتكون عاطفة، وتكون استئنافية، يستقيم هذا وهذا وهذا. وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة لجزم ما بعدها، ولو هذا المعنى صحيح، لأن لو كانت عاطفة في الكلام لا في التمثيل، واضح؟ في الكلام، في هذا القول نفسه لم يجعلها عاطفة، لأنه لو جعل عاطفة لجزم، واضح هذا ولا لا؟ لكن هذا المثال يصلح للعطف والاستئناف والنصب أو التسبب. فينطق على الوقف، فينطق يصح هذا وهذا وهذا. ولو كانت للسببية انتصب ما بعدها فلما ارتفع دل على أنها للاستئناف، قال الله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، صح؟ فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يحتمل أنها سببية، واضح ولا لا؟ يحتمل لا يؤذن لهم فيعتذر، لكنه لم يقصد هذا، لم يقصد هذا بدليل هذه النون، واضح ولا لا؟ لا يؤذن لهم فلا يعتذرون، هذا المعنى، لا يؤذن لهم فلا يعتذرون. الفاء هنا عاطفة كما سيأتي، الثاني أن يكون مسكن. إذن الشرط الأول ماذا؟ أن تكون الفاء سببية، أن تريد بها السببية، وأن تريد بالواو المعية، هذا شرط أول. فإن أردت بهما غير ذلك امتنع ماذا؟ امتنع النصب، ويكون حسب الحال. الثاني أن يكون مسبوقين بنفي أو طلب، فلا يجوز النصب في نحو زيد يأتينا فيحدثنا. ماذا انتفى هنا؟ انتفى طلب زيد يأتينا، انتفى الشرط وهو النفي، قال أن يكون مسبوقين بنفي أو طلب، والطلب كثير كما سيبينه. ثمانية أمور، واضح؟ انتفى النفي وانتفى الطلب، فامتنع انتبه، فامتنع النصب، هذا الذي يهمنا، فامتنع النصب، واضح؟ النصب إذا كان جاء في شرطين يكون عن وجوب. نعم، إذا قصد شو انتبه، إذا كانت الفاء سببية أو الواو للمعية وسبق بنفي أو بنفي محض أو طلب بالفعل، وأجاب نصب المضارع إما بأن مضمرة على قول البصريين، المهم يجب نصب المضارع، يجب نصب المضارع ويمتنع رفعه أو جزمه، يتعين النصب لوجود سبب النصب، والسبب هنا ما هو؟ كون الواو للمعية أو الفاء السببية وسبق بالنفي المحض والطلب بالفعل، هذا هو السبب، فيترتب عليه ماذا؟ الأثر وهو وجوب النصب، واضح؟ هذا ذكرناه في موضعين. فأما قوله سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح، انتبه ماذا قال؟ وألحق بالحجاز فأستريح، وألحق فأستريح، الجادة وألحق بالحجاز الفاء هذه، انتبه، استراحته مسببة عن لحوقه بالحجاز، ولا لا؟ فالفاء سببية ظاهرة في كونها سببية، واضح؟ لكن لم تسبق ب نفي أو طلب، ولا لا؟ انتفى الشرط، انتفى أحد الشرطين، وإذا انتفى أحد الشرطين انتفى الحكم أيضا، لكنه نصب، قال فأستريح، فأستريح، ما وجه النصب؟ ماذا قال؟ فضرورة، واضح؟ لا، فضر، الواجب أن يقول أستريح، لكن قافية منصوبة، قال فأستريح، هذا الوجه هو أوجه الوجهين، فيه وجه آخر. وقيل الأصل فأستريحا، ورسمها بنون، فأستريحا بالنون، هكذا رسمها لبيان، للبيان، فأستريحا يحتاج إلى، هي ترسم بالألف منونة، واضح ولا لا؟ لبيان الوقف عليها. بنون التوكيد الخفيفة فأبدلت في الوقف ألفا كما تقف على لنسفعا، واضح؟ تقف على لنسفعا، تبع لنسفعا بالألف، لنسفعا يوقف عليها بالألف، بالألف، وهذا التخريج هروب من ضرورة إلى ضرورة، فإن توكيد الفعل في غير الطلب والشرط والقسم ضرورة، واضح؟ لا، هرب من ضرورة إلى ضرورة لا يلزم، لا تلزم، واضح؟ لا، فالمضارع لا يوكد بالنون إلا في مواضع مخصوصة، وهذا ليس منها، ليس منها هذا، واضح؟ لا، فنقول هو ضرورة ونكتفي بذلك، قال فاستريح ولم يقل فأستريح، من باب الضرورات الشعرية. إذا انتفى، إذا انتفى الشرط انتفى الحكم، إذا لم تكن الفاء سببية ولا الواو معية انتفى النصب على هذا المعنى، وكذلك إذا كانت الفاء سببية والواو معية ولم تسبق بنفي أو طلب امتنع النصب على هذا المعنى. قولنا الطلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمني والاستفهام، فهذه سبعة مع النفي صارت ثمانية. وقد جمع بعضهم كما ذكرنا البيت، مر وادعو ونهى وسلوى على اللي حضينه تمنى وارجو، كذاك النفي قد كملا، هذه تسمى الأجوبة الثمانية، تسمى الأجوبة الثمانية كما سيفهم. ثمانية حدث من الرجاء، بعضهم لم يذكر الرجاء، ذكر الرجاء، بعضهم زاد الرجاء، مثل له بقوله تعالى لعلي أطلع إلى إله موسى وإن لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع، لعلي أبلغ فأطلع، ولعل هذا صار عن فرجة، لهذا ذكره بعضهم معا قال وارجو تمنى وارجو. نعم لعله سيشير إليه لنا بعضهم لم يدخلوا، المهم هو منه في القرآن. وطلب قال بغير اسم الفعل سيقيده في الشرح، سيقيده في الشرح، نحن شرحنا على أو قراءة وليس على المتن، واضح؟ لأنه سيذكر أشياء في المتن ويقيدها في شرحه. وهذه المسألة التي يعبر عنها بمسألة الأجوبة الثمانية، إذا سمعتم الأجوبة الثمانية فمرادهم أنواع الطلب، مرادهم أنواع الطلب، واضح؟ مع النفي. ولكل منها نصيب من القول يخصه، فلنتكلم على ذلك بما يكشف إشكاله، فنقول إذن سيفصل فيها القول تفصيلا رحمه الله ورضيه. أما النفي فنحو قولك ما تأتيني، انتبهوا إلى هذه المسألة، مسألة مهمة، سيفصل فيها القول ولا مسائل علمية تتعلق بالمعنى المراد، وهذا حلا انتبهوا ماذا سيقول. فنحو قولك ما تأتيني فأكرمك، ولك في هذا أربعة أوجه. عجيب، ما تأتيني فأكرمك يتخرج على أربعة أوجه لكل معنى، لكل معنى. أحدها أن تقدر الفاء لمجرد عطف لفظ الفعل على لفظ ما قبلها. واضح؟ لا لا، الآن الفاء تقدرها عاطفة، ماذا تعطف؟ تعطف لفظ فعل متأخر على لفظ فعل متقدم، فيشارك في ماذا؟ في حكمه وإعرابه، فيشاركه في حكمه في مع في الحكم المسلط عليه وفي الإعراب، يشارك في الحكم والإعراب، واضح هذا؟ إذا قلنا يشارك في الإعراب وفي الحكم أيضا، الحكم اللي قصدنا به المعنى، المعنى إذا قلنا الحكم معناه المعنى، واضح هذا؟ فهنا هو طيب قال فيكون شريكه في إعرابه، فهنا يجب الرفع، فيجب هنا الرفع، صح، فيجب هنا الرفع لأن الفعل، إذا كيف تقول ما تأتيني فأكرمك، ما تأتيني فأكرمك، لأن ماذا تريد بقولك ما تأتيني فأكرمك، ما تأتيني فما أكرمك، ما تأتيني فما أكرمك، فالنفي ينتظمهما معا، ما تأتيني فما أكرمك، لا يؤذن لهم فيعتذر، لا يؤذن لهم فلا يعتذر، ما تأتيني فما أكرمك، لا يؤذن لهم فلا يعتذر، أي ينتفي ماذا عنهم؟ الأمران، ينتفي عنهم الاعتذار أو عدم الاعتذار، وينتفي عنهم أيضا الإذن، الأول والإذن، ينتفي عنهم الإذن وينتفي عنهم ماذا؟ الاعتذار. ما تأتيني فأكرمك هذه المنفية، إذن هي هذه المسبب عن عدم المعنى، هو لم يقصد السبب، يقل فاء هذه الفاء، شو الفاء هذه؟ جعلناها الآن عاطفة، الآن نحن نتحكم في الفاء، نجعلها عاطفة، نجعلها استئنافية، نجعلها سببية، أنت الآن أنا قدرتها لما قلت لك ما تأتيني فأكرمك، قدرتها ماذا؟ عاطفة، فمعنى ما تأتيني فأكرمك أي لا يحصل منك إتيان ولا يحصل مني إكرام، لا هذا كلاهما منتفي، واضح هذا ولا لا؟ هذا كلام عربي هكذا تكلموا. أنا فهمت باللي يعني عدم المجيء هو سبب اللي ماشي سببية، ما هذا وما هذا، انتفى هذا وانتفى، كلاهما منتفي، واضح ولا لا؟ ما تأتيني فما لو قلت كأنها ما مذكورة، كأنها موجودة، لأن هذا أكرم معطوف على المنفي فهو ينتظم في الحكم، واضح هذا ولا لا؟ هكذا تكلمت العرب، ولا بد أن يفهم كلامها على مرادها لا على مرادنا نحن. فيجب هنا الرفع لأن الفعل الذي رأيت ما قال فيجب وقفع، لأن الفعل الذي قبلها مرفوع والمعقوف شريك المعقوف عليه، فكأنك قلت ما تأتيني فما أكرمك، الآن فما أكرمك، أكرم هذا مرفوع يتعين رفعه أم يجوز نصبه؟ واضح هذا ولا ك؟ فهذا كالذي قبله سواء. فهو شريكه في النفي الداخل عليه. وعلى هذا قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فالفاء هنا عاطفة كما ذكرنا، والفعل الذي بعدها داخل في سلك النفي السابق، فكأنه قيل لا يؤذن لهم فلا يعتذرون. وهكذا تفهم الآية. الآن قد يسأل الإنسان: هل يجوز أن نقول لا يؤذن فيعتذر؟ وهذه مسألة أخرى، هل يجوز؟ واضح هذا، هذه مسألة أخرى. لكن هذه لما جاءت بهذه الصيغة لا يؤذن فيعتذر، ما المراد منها؟ العطف، مراد من العطف أي لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، هذا المراد. الثاني أن تقدر الفاء لمجرد السببية. انتبه الآن، الأولى قدرنا الفاء عاطفة، الآن نقدرها ماذا؟ ما معنى سببية؟ أن ما قبلها سبب في حصول ما بعدها، لكن لم يطلق سببية، لكن قيد ما بعدها، تبع القيد الذي بعدها. ويقدر الفعل الذي بعدها مستأنفا. واضح هذا، نقدره ماذا؟ مستأنفا. الآن انتبهوا، الارتباط في الكلام، الارتباط بين الجمل، الارتباط له حالة، ارتباط في الألفاظ، ارتباط في المعاني. هذا الاستئناف هو قطع الارتباط، هذا معنى الاستئناف، أن تقطع الارتباط. لكن ما نوع الارتباط المقطوع؟ في اللفظي. لا، اللفظ ليس المعنى، المعنى سببية، المعنى سببية، ما بعد السبب فيما بعدها. قطعنا الارتباط، انتبه، اللفظي، والفلفة سببية، كيف نقطع الارتباط المعنوي؟ واضح هذا ولا لا؟ فالمقطوع من نوع الارتباط هو اللفظي، معناه ما هذا يكون حكم هذا في الإعراب غير حكم ما تقدمه، قطعنا الارتباط اللفظي، ليس معطوفا عليه. واضح هذا ولا لا؟ ماشي، النفي معنى ولا اللفظ نفي؟ النفي معنى أم لفظ؟ نعم، النفي معنى. قلنا قطعنا الارتباط المعنى اللفظي، الارتباط اللفظي ما هو معنى هذا؟ الحكم العامل يتسلط عليه ولا يتسلط على ما بعد الفاء. الرفع ليس الموجب، خلينا نبسطه، والذي العامل المسلط على ما بعد الفاء ليس هو العامل المسلط على، فهذا له عامله وهذا له، لكن بينهما ارتباط في المعنى، لأن الفاء سببية، ما قبلها سبب فيما بعدها. واضح هذا ولا واضح؟ يقدر الفعل الذي بعدها مستأنفا، ومع استئنافه يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف. لا بد لهذا الفعل الذي استأنفنا به الكلام أن الآن تبي يقدر مبنيا، ليس الفعل مبنيا الذي هو ضد الإعراب، يقدر مبنيا أي مسندا إلى مبتدأ، هذا معنى مبني، ليس ما يقابل البناء. واضح هذا ولا لا؟ يقدر مبنيا أي غير معرب، ليس هذا المعنى. يقدر مبنيا أي نجعل هذا الفعل خبرا لمبتدأ، مع أن نسند هذا الفعل الذي استأنفنا به القول خبرا لمبتدأ محذوف يناسب المقام. واضح هذا ولا لا؟ إذن ها هنا أمران: أن تجعل الفاء سببية، هذا الأمر الأول، لا عاطفة، سببية، أن نقدر الفعل بعد مستأنفا أي نقطع ارتباطه في اللفظ عما قبله، ثم هذا الفعل المستأنف الذي استأنفنا به الكلام نجعله خبرا لمبتدأ محذوف يناسب السياق. هذه صورة ماذا؟ المسألة واضح الآن؟ صح. ما الحكم؟ أكمل. فيجب الرفع أيضا. إذن عندنا صورتان يجب فيهما الرفع: الأولى إذا كانت الفاء عاطفة للفظ الفعل على بعدها على لفظ الفعل قبلها، بشرط أن يكون الأول مرفوعا. واضح ولا لا؟ على لفظ الفعل على شيء يكون مرفوع، لكن الأول مجزوم المعطف لا يكون الثاني مجزوم، قلنا لأن لمجرد العطف يعطف. الآن الحكم فيجب رفعه، فيجب إتباعه لما قبله في الحكم، هذا الحكم العام، فيجب إتباعه أو إتباعه لما قبله في إعراب المرفوع للمرفوع، المنصوب والمجزوم للمجزوم. الآن ألم تسأل ربع القواء فينطق، فينطق. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا قوله فيجب نرفع باعتبار أنه ذكر أن المثال الذي مثل به الفعل الأول فيه مرفوع، واضح؟ إذن يحمل على هذا المعنى لا على الحكم العام أنه، لكن تنبه في الصورة الثانية يجب رفعه قولا واحدا لأننا استأنفنا القول وقطعنا لارتباط اللفظي. معنى منصوب مرفوع مجزوم لا يهمنا، يجب رفعه بإطلاق لأننا استأنفناه، واضح هذا ولا لا؟ أما الأول فيجب إتباعه لما قبله في إعرابه. ألم تسأل الربع القواء فينطق، فينطق هنا الفاء عاطفة، ماذا عطفنا؟ لفظ فعل بعدها على لفظ فعل قبلها، فيجب ماذا؟ إتباعه إياه في حكمه الإعرابي. والأول مجزوم فيكون الثاني مجزوما مثله، واضح هذا؟ فيجب الرفع أيضا لخلو الفعل عن الناصب والجازم، فتقول ما تأتيني فأكرمك، بمعنى فأنا تابع المعنى لكونك لم تأتيني، تابع المعنى ما تأتيني فأكرمك، ما تأتيني ما تأتيني ف ما تأتيني فأكرمك، ما أنت ماكش تجي وأنا نكرمك، واضح؟ لا لا، ما تأتيني فأنا أكرمك، فعدم الإتيان سبب للإكرام، سبب للإكرام، واضح هذا المعنى؟ لا لا، ما تأتيني فأنا أكرمك، واضح المعنى ولا لا؟ مع أن الفاء سببية فالفعل بعدها ماذا؟ مرفوع، لأننا قصدنا استئناف الفعل، وهو ماذا؟ انتبهوا، خبر ايش الفعل نفسه؟ الجملة، الجملة الفعلية التي تكون خبر، واضح؟ هذا باب تجوز في الكلام. فالفعل خبر مبتدأ محذوف يناسب السياق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون أي فهو يكون، كن سبق بأمر فهو يكون على قراءة الرفع، على من قرأ، نعم، من قرأ برفع كن، فقطعنا الفاء سببية لأن فيكون هذا مسبب عن قوله يكون سبحانه وتعالى، إذن فاء سببية، لكن ماذا قدرنا؟ فهو يكون، استأنفنا القول، فكان ما بعدها مستأنفا. لو جاء بهذه الآية هو مثل لي الأول الآية، قالوا على هذا قوله تعالى، وهذه نقول على هذا قوله تعالى، لكن تبعوا هذا لا يستقيم على هذا القول، على قوله تعالى، لأن هذه الآية المراد بها النفي، ويمثل للنفي، لا يستقيم التمثيل بالآية، لا يستقيم التمثيل بالآية هذه، لأن هذا تمثيل للنفي فقط، قال أما النفي، واضح هذا ولا لا؟ إذا الآية هذه ليس هذا موضعها، واضح، هذا خاص بالمسبوق بالنفي وحده، فلا يدخل فيه قسيمه الذي وقاله. وذلك إن كنت كارها لإتيانه، ويوضح هذا أنك تقول ما زيد قاسيا فيعطف على عبدي، أي فهو ما زيد قاسيا، ما زيد قاسيا، هذه على لغة الحجازية، قاسيا خبر ما مشبه بليس، فيعطف على عبدي، فيعطف الفلفة سببية، سببية بسبب كوني غير قاسي هو يعطف، واضح ولا لا؟ أي هذا سبب ما بعده، فيعطف على عبد، قال فهو الانتفاء القسوة، تسبب عن انتفاء القسوة ماذا؟ عطفه على عبده، فيعطف أي فهو يعطف على عبده، ما زيد قاسيا فيعطف على، أي فهو يعطف على عبده، واضح المعنى؟ هنا لا يمكن أن نقدر الفاء عاطفة لأننا نمسوق فعل، ما زيد قاسيا فيعطف، نتسبق بفعل الماضي، لا قاسيا هو معنى الفعل قاسيا، ما زيد ما زيد يقسو فيعطف، العطف على على اسم الفاعل، هذا سائر، ان المصدقين والمصدقات، واقرضوا، اقرضوا معطوف على مصدق، المصدقين تصدقوا الذين تصدقوا، فهو في معنى في معنى الفعل. واضح هذا ولا لا؟ فالفاء سببية مسبوقة بنفي لا شك، ما بعدها مستأنف، ما بعدها مستأنف. ما الفرق بين الوجه هذا والذي قبله؟ ذكره. ماذا قال؟ والفرق بين هذا الوجه والذي قبله واضح، لأن الوجه الأول شمل النفي فيه ما قبل. شمل هذه فيها لغات ولا نبهنا على هذا. شمله وشمله يشمله. يقول شمل تقول يشمل، يقول شمل تقول يشمل، وربما ركبوا ماذا منهما فعلا، شمل يشمل وشمل يشمل يشمل، هذا من باب تداخل اللغة وسائغ معروف عندنا. وهذا الوجه انصب النفي فيه إلى تابع، لأن الوجه الأول لأن الوجه الأول شمل النفي فيه ما قبل الفاء وما بعدها. إذا كلاهما ماذا؟ كلاهما منفي، ما قبل الفاء وما بعدها منفي. لا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا يؤذن، لا يؤذن لهم فلا يعتذرون. ما تأتيني فما فأكرمك، ما تأتيني فما أكرمك، كلاهما منفي. وهذا الوجه انصب النفي فيه إلى ما قبل الفاء خاصة دون ما بعد. إذن ما هو المنفي في إذا جعلنا الفاء سببية؟ الأول وحده، الثاني مثبت على حسب الحال، الثاني على حسب، الأول منفي واضح. وذلك لأنك لم تجعل الفاء لعطف الفعل الذي بعدها على المنفي الذي قبله فيكون شريكه في النفي، فيكون لم تعطف فيكون لقد الله، لأنك لم تجعل الفاء لعطف الفعل فيكون، لأنك لم تجعل الفاء لعطف الفعل الذي بعدها على المنفي الذي قبله أو قبلها، لأنك لم تجعل الفاء لعطف الفعل الذي بعدها على المنفي الذي قبل، على المنفي الذي قبل الفعل قبلها، أظهر قبلها قبل الفاء، فيكون شريكه في النفي، وإنما أخلصتها للسببية. واضح ولا لا؟ الثاني ليس معطوفا على النفي المتقدم، الفعل الثاني ليس معطوفا على المنفي المتقدم، واضح ولا لا؟ فيكون الأول منفيا والثاني مثبتا. ما تأتيني فأكرمك، أثبتت ماذا؟ انتفاء النفي أو انتفاء إتياني، وأثبتت إكرامك، واضح هذا ولا لا؟ بخلاف الأول ما تأتيني فأكرمك، نفيت إتيانه ونفيت إكرامه، أي ما حصل منه إتيان وما حصل منك إكرام، والأول ما حصل منه إتيان وحصل منك إكرام، وهو مسبب على عدم إتيانه لأن الفاء سببية. ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولك ما تأتينا فتنح. نعم، هو قالوا الفرق بين هذا الوجه الذي من جهة المعنى لا من جهة الإعراب، لأنه شرح الإعراب عند قال أول فاء عاطفة يعطف الفعل على الفعل، والثاني قال مرفوع على الاستئناف، قال لخلوه من الناصب، بين الإعراب. الآن من جهة المعنى ما الفرق؟ أن الفعل الأول والثانية في الصورة الأولى كلاهما منفي، وفي الصورة الثانية انتفى الأول وثبت الثاني الذي هو مسبب عن الأول. ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولك ما تأتينا فتحدثنا، وهذا سهو، إذ يستحيل أن ينتفي الإتيان ويوجد الحديث. واضح المعنى؟ قال هم يمثلون بهاتين الصورتين لقولهم ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، إذا انتفى الإتيان هل يمكن أن يقع الحديث؟ إذا انتفى أن يجيئك وأن يأتيك محدثك، هل يمكن أن يحدثك بعد؟ المقصود هذا في الآن بالهاتف، واضح ولا لا؟ غير ممكن، كيف يحدثك وهو لم يأتي؟ واضح هذا ولا لا؟ ينتفي هذا الوجه، يبقى ماذا لنا؟ وجه واحد، إذن لا تشمله الصورتان، هذا المعنى. والإكرام ممكن ما يأتيك وتكرمه، يصله إكرامك، وهذا يسمى إكرام. إنسان غائب تبعث له بأشياء تكرمه بها، يصدق أنك أكرمته، وإن لم تلقى. بعض الناس يكرم مثلا النجاشي، أكرم نبينا بأشياء أرسلها إليه ولم يلقاه قط عليه الصلاة والسلام ورضي عنه. لكن التحديث أخص، واضح التحديث هذا أخص. وإذا صار ما تأتينا أي ما يمكن أن نجتمع، هذا هو المقصود. وإذا لم يمكن أن نجتمع كيف نتحدث؟ واضح ولا لا؟ إذا لم يمكننا الاجتماع فكيف نتحدث؟ هذا مستحيل، هذا لأن التحديث مسبب عن ماذا؟ عن الإتيان، عن المجيء، وهذا لم يجئ، كيف فكيف يحدثه وهو لم يجئ؟ إذن لا تشمله صورة، وإنما تشمله صورة واحدة. إذن لا يصح التمثيل بهذا المثال للصورتين معا، وإنما يستقيم على ما مثله به. ما تأتينا فتكرمنا، فتخريج الرفع لا على وجه الكون الفائز، وإنما على معنى النفي. ما لا يحمل إلا على ما إذا قال ما تأتينا فتحدثنا، فالمعنى لم يحصل منك إتيان ولا منا حديث، أي لم يحصل لا الفعل الأول ولا الثاني. ولا يستقيم ما تأتينا فتحدثنا على أن الفاء سببية، لأن التحديث لا يتسبب عن عدم الإتيان، وإنما يتسبب عن الإتيان نفسه. إذ يستحيل أن ينتفي الإتيان ويوجد الحديث، والصواب ما مثلت به لك به، لك به، والصواب ما مثلت لك به. الثالث أن تقدر الفاء. إذن عندنا نتبه صورة في كل صورة، أو عندنا مسألتان في كل مسألة صورتان، المجموع أربع صور، واضح هذا ولا لا؟ لهذا قد ولك في هذا أربعة أوجه، وجهان في الرفع وجهان في النصب. الثالث أن تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها. إذن هو عطف مصادر، الفاء تدخل على فعل، هذا الفعل ماذا؟ يضمن مصدرا، واضح، وقد سبقت بفعل، والفعل مضمن الذي قبله مضمن مصدر، فأنت انتبه تعطف مصدر الفعل الذي دخلت عليه على مصدر الفعل المتقدم عليه، فهو من باب عطف مصدر على مصدر، واضح هذا ولا لا؟ فيتعين نصب الثاني، فيتعين نصب، وإن لم يوجد مع الأول أداة نصب، أداة مصدر، واضح هذا ولا لا؟ يتعين نصبه. ماذا قال؟ أن تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها، وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه. انتبه، منصبا على، انتبه، المعطوف. ما هو المعطوف؟ في قول ما تأتيني فأكرمك، أكرم هو المعطوف، والمعطوف عليه هو تأتيني. إذا انتبه، وتقدر النفي، وأن تقدر النفي، انتبه، تقدر النفي منصبا على الثاني لا على الأول. جمع الأول ينصب، واضح هذا ولا؟ تقدر النفي لأن سيقع فيهما تداخل، واضح، سيقع فيهما تداخل. قولك انتبه ما تأتيني مكرما، ما هو المنفي؟ ويأتي لك لا يكرم، الإكرام والمنفي، واضح. ما معنى أن تسلط النفي على الثاني؟ ما تأتيني مكرمة، أي تأتيني في غير حال الإكرام. إذن الحقيقة أن المنفي هو الإكرام الأول، هذا معنى كلامنا، واضح هذا ولا لا؟ فالنفي منصب على الثاني للأول في الحقيقة، عندنا ألفاظ ظاهرة، لكن من جهة القصد أنك توقع النفي على الثاني، الأول متلبس به لا شك، لكن أوقعت النفي على الثاني لا على الأول. ما الحكم؟ انتبه، تعطف مصدر الفعل الثاني على مصدر الفعل الأول، وتقدر النفي منصبا على الثاني للأول. ما الحكم؟ فيجب حينئذ النسب بأن مضمرة وجوبا. إذن يجب النسب، هذا يخالف الحكم الأول. والتقدير انتبه به، والتقدير ما يكون منك إتيان فإكرام مني، أي ما يكون منك إتيان فيعقوبه مني إكرام، أو فيعقوبه، ما يكون منك إتيان فيعقوبه مني إكرام، بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. واضح هذا الأغلى واضح. نعم، لكن هذا من دلالة اللازم. نعم، الوجوب هو اللي أشكل عنه. هذا تكلم الحالة هذه أوجبوا فيها النصب، لأنه تكون هنا عاطفة على اسم الخالص. واضح ولا لا؟ يتعين فيه النصب. إذن انتبه، ما يكون منك إتيان فإكرام، ما تأتيني فأكرمك، عطفنا الإكرام المصدر هذا على على الإتيان، على المصدر المتصيد من الفعل المتقدم. واضح ولا لا؟ والنفي منصب على ماذا؟ أي لا يحصل منه إكرام هو مع إتيانك. واضح هذا ولا لا؟ مع إتيان، هذا من دلالة المفهوم ولم يدل عليه اللفظ، لكن يفهم هذا هو المقصود، هذا هو المعنى الذي بني عليه اللفظ. فرابع انتبه الآن، كالذي قبله لكن العكس، العطف النفي يختلف. الآن صببنا النفي على المعطوف دون المعطوف عليه، الآن سنصبه على المعطوف عليه دون المعطوف. بل يكون منك إتيان ولا يكون مني، معنى تأتي ولا أكلمك، لأنني نفيت ماذا؟ نفيت إتيانك مكرما، معنى إذا جئت لا تكرم. واضح؟ أي لا يحصل مني، هذا الذي نفى، أنك ما أديت لا يكون مني إكرام. يعني عدم الإكرام هو مسبب عن الإتيان، ما كشف هنا التسبب أصلا، ما قلناش فيها سببية، أن مضمرة وجوبا هكذا تحدث العرب. إذا عطفوا مصدر هذا، لا ما إذا عطفوا مصدر ما بعد الفاء على مصدر ما قبله وصبوا النفي على المعطوف والمعطوف عليه، أوجبوا نصب الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع لا يعطف مصدره إلا بحرف المصدر موهن. واضح هكذا تحدثوا، لم أوجبوا نصبه بأن مضمرة وجوبا، لأن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى عطف أن وصلتها على مصدر متصيد من الكلام، وإلا عطفنا ماذا؟ فعلا على مصدر. ما تأتيني فأكرمك، نفس الكلمة عبارة واحدة تحملت أربعة أوجه. ما تأتيني فأكرمك، أي لا يكون مني إكرام وإن كان منك إتيان. واضح هذا؟ الرابع أن تقدر أيضا الفاء لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها، ولكن تقدر النفي منصبا على المعطوف عليه. إذن فما هو المنفي؟ الأول، فعل الأول هو الذي نفيته، فإذا انتفى الأول ترتب عليه ماذا؟ انتفاء الثاني. إذا انتفى الأول ترتب عليه انتفاء الثاني، وهذا هو المشهور فيما يذكر من أمثلة، ينفى الأول فيترتب عليه انتفاء الثاني. واضح ولا لا؟ لأن الفاء سببية، فإذا انتفى السبب انتفى المسبب، سينتفي المعقوف لأنه مسبب عنه وقد انتفى، أي سببه، وقد انتفى سببه. واضح؟ ويكون معنى الكلام ما يكون منك إتيان فكيف يكون مني إكرام. ما تأتيني فأكرمك، أي ما وقع منك وما حصل منك إتيان فكيف يحصل مني إكرام. معناه لو أتيتني لأكرمتك. واضح هذا ولا لا؟ أي انتفى الأول ما جئتني فترتب على الانتفاء الإكرام. ما تأتيني أي ما حصل منك إكرام فكيف يحصل مني إتيان ولم يحصل منك إكرام ولم يحصل منك إتيان. وهي الصورة المشهورة الشائعة في التمثيل لفاء السببية. واضح ولا لا؟ وقبلها وهي أشهر وأكثر ما يمثل به في صور فائه السببية. انتبه الآن ماذا سيقول. وهذان الوجهان سائران فيما تأتينا فتحدثنا، إذ يصح أن يقال ما تأتينا محدثا بل تأتينا صح غيره. الآن ما تأتينا محدثا، قلنا النفي منصب في الصورة الأولى على ماذا؟ على الثاني. ما تأتينا محدثا، هل نفى الإتيان مطلقا؟ نفاه في حال التحديث فيثبت له في، وما نفاه إلا في هذه الحال معنى يثبت له في غيرها، فانصب ماذا؟ النفي على الثاني لا على الأول. الصورة الثانية ماذا قال؟ وأن يقال ما تأتينا فكيف تحدثنا، بل تأتينا غير محدث زين. وأن يقال الآن الصورة الثانية ينصب النفي على الأول. ما تأتينا أي ما حصل منك إتيان، فكيف يحصل منا حديث؟ واضح هذا ولا لا؟ إذن المثال هذا يصلح لحالتي النصب للحالة الأولى من حالتي الرفع، لا يستقيم في كل الحالات بخلاف المثال الذي ذكره رحمه الله. وتلخص لنا أن لنا في الرفع وجهين وفي النصب وجهين. واضح هذا ولا لا؟ فإن قلت هل يجوز أن يقرأ ولا يؤذن لهم فيعتذرون بالنصب على أحد الوجهين المذكورين والنصب؟ إذن مرد الوجوه الأوجه الأربعة إلى مراد القائل، مردها إلى مراد المتكلم والقائل. إن قصد العطف، إن قصد السبب، إن قصد عطف مصدر على مصدر وصب النفي على الثاني للأول، أو قصد عطف مصدر على مصدر وصب نفيه على، إذن هذا يرجع إليه هو، ولا يمكن أن نلزمه بوجه من هذه الأوجه الأربعة. لكن إذا ورد ما تستقيم على هذه الأوجه خرجنا، إن قصد كذا فيجب رفع أو يجب إتباعه للأول في أعرابه، أو قصد كذا فيجب رفع استئنافه، أو قصد كذا فيجب نصبه والمعنى على كذا، أو قصد كذا فيجب نصبه والمعنى على كذا. الله تعالى يوم السبت أو يوم الجمعة.